الفضل منك دا ويقلت لكن دي خصلة ما تعجبني مع الأسف غيرها ما عندي خصايد الصوت ادي الموجود بطلع روحة كمان دي خسرة في المجانين انت النساك يقين الدنيا وكذاك الحريمات لا تضمن ولا تتامن مموت اللي سبع اخوات ولسه في خطعة تامن لولا احنا ما كنت دورتم ما كنا دون طعم الصلفة لولا طبيخنا ما كنتم شعرتم لولا غسيلنا ما كنتم دمتم لولا كيوبنا ما كنتم دخلتم واحنا رفعنا وطعنا ودمتم عليكم مني ألف طلاق يا طنط ما يفتش الحلاق لهم تكده يا طيب ما حبت إلا مزيد حب اللهم البلاء وفينا شر النساء وفجر النساء ومسخرة النساء وبسطة الرجال ومهية الرجال كما زوجات مريوحات يا حموات شرطوحات يا رجال في حدبات أم عيال في نيزات الرجال بتلفهم يعيشوا الستات في جحيم والستات بشرفهم يعيشوا الرجال فيه.